إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مع الحديث 40 حديث الليلة هو الحديث رقم 40. الحديث أخرجه البخاري في صحيحه رحمه الله عن ابن عمر قال ابن عمر رضي الله عنهما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي ثم قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. إذن قال ابن عمر رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. حديث الليلة حديث فيه الوعظ. حديث الليلة به حياة القلوب تحيا به القلوب. حديث الليلة يحذرنا فيه النبي عليه الصلاة والسلام من الاغترار بالدنيا والركون إلى الدنيا والإطمئنان إلى الدنيا. حديث الليلة يحثنا أو ينهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نطيل الأمل ويحثنا على أن نقصر الأمل وأن نستحضر الموت. على العبد أن لا يطيل الأمل وأن لا يغتر بصحته وأن لا يغتر بماله وأن لا يغتر بحياته لهذا المال وهذا الصحة وهذا العمر إلى زوال وإلى فناء. مهما كان عند العبد من المال لابد وأن يأتي اليوم الذي لا ينفعه فيه. مهما طال عمر العبد لابد وأن يموت. ومهما كان العبد صحيحا وإن كان صحيحا لابد أن يأخذه الله عز وجل. إذن قال ابن عمر في هذا الحديث أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال كن في الدنيا. أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بمنكب ابن عمر هذا يبين لك حرص رسول الله عليه الصلاة والسلام على الاهتمام بالنشأ وعلى الاهتمام بالفتيان والشباب الصغار. رغم صغر سن ابن عمر في ذلك الوقت إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أسدل له النصيحة ولم يبخل عليه بالنصح ولم يقل عليه الصلاة والسلام ماذا تنفع النصيحة شابا في مثل سنه. كثير من الناس يخطئون ويغفلون أو يتغفلون أن من كان اليوم فتى أو شابا سيتقدم به السن وسيصير في المستقبل رجلا وقد يعرض للحكم. حكام اليوم، ملوك اليوم، وزراء اليوم، أمراء اليوم، مدراء اليوم، أصحاب المسؤولية اليوم كانوا في يوم من الأيام فتيانا وكانوا شبابا وكانوا صغارا. لذلك من الخطأ أن لا تقيم الفتى الصغير وتتناسى أو تتغافل أن هذا الفتى سيصير في يوم من الأيام رجلا. إذن لماذا تبخل عليه بالنصح؟ لماذا تبخل عليه بالتربية؟ الفساد الواقع الآن أعظم سبب أن آباء هؤلاء المفسدين وأولياءهم لم يربوهم التربية الإسلامية الصحيحة، وكانوا ينظرون إليهم على أساس أنهم صغار ويعني فتيان ويعني دون سن البلوغ. إذا بهم اليوم يصيرون كبارا ورجالا ويتقلدون المسؤوليات من غير تربية. بالعكس، النبي يهتم بالنشأ ويهتم بالصغار، وليس هذا الحديث هو الحديث الأول. قد سبق معنا قوله صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذن النبي كان يهتم بالشباب، وكان يهتم بالفتيان، وكان يهتم بالناشئة، يربيهم وينصحهم ولا يبخل عليهم ولا يمنعهم من نصيحتهم صغر سنهم، لأن النبي موقن أن هؤلاء سيكبرون في يوم من الأيام، وسيكونون رجالا ونساء، وسيكونون يعني دعاة في الأمة ومصلحون في الأمة. إذن قال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. على العاقل ألا ينسى أن الجنة هي الموطن الأصلي. العبد عليه ألا يغفل ولا يتناسى أن الجنة هي البلد الأصلي وهي الموطن الأصلي، هي التي كان يسكنها أبوه آدم. إنما أهبط آدم عليه السلام من الجنة بسبب الخطأ وبسبب الذنب وبسبب مخالفته لأمر الله عز وجل، إذ أكل من الشجرة التي نهاه الله عن الاقتراب منها. إذن البلد الأصلي والموطن الأصلي والبلد الأول هو الجنة لمن تبع آدم، كان على شريعة لمن تبع آدم وحقق التوحيد كآدم وحقق الإخلاص كآدم وحقق التقوى كآدم. هذا موطنه الأصلي وبلده الأصلي الجنة. النزول هذا الدنيا هو نزول فيه الابتلاء، والسكن في هذا الدنيا سكن نشأ عن خطأ وقع فيه آدم عليه السلام. وإلا في الأصل أن السكن الأصلي والبلد الأصلي والمسكن الأول هو الجنة، وقد كان آدم عليه السلام وزوجته حواء يسكنان الجنة. لولا الخطأ لما أنزل آدم من الجنة، ولولا المعصية لما أهبط آدم وحواء من الجنة. إذن بنزول آدم عليه السلام من الجنة سكننا الأرض، وبخطأ آدم عليه السلام وبذنب آدم عليه السلام نحن الآن نسكن الأرض. إذن هذا الأرض ما راهيش هي السكن الأصلي، وما راهيش هي الموطن الأصلي للمؤمن وللمتقي والذي يؤمن بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دين. ما هوش هذا هو الموطن الأصلي. إنسان يفكر في الموطن الأصلي اللي هو الجنة، اللي كان في يوم الأيام أبوه وأمه الأولان يسكنان الجنة بسبب الذنب، بسبب الخطأ. هذا الدار دار ابتلاء، هذا الدار اللي هي دار الدنيا دار امتحان. نحن الآن سبي إبليس. وآدم يعني وقع في سبي إبليس، آدم عليه السلام وقع في سبي إبليس. لذلك العبد تجده يتشوق، ولا المؤمن تجده يتشوق إلى الجنة ويحب الجنة ويأمل في دخول الجنة وينتظر الجنة، لأنها هي المسكن الأول ولأنها هي المسكن الأصلي. لولا الذنب لكان الناس ولا لكان آدم وذرية آدم في الجنة الآن، لكن سبب الذنب. وقد قال ابن القيم رحمه الله: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى؟ نعود إلى أوطاننا فنسلمه. إذن فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى. هذا هو المنزل الأول لأنه كان يسكن فيها آدم عليه السلام وإحنا من آدم. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. ولكننا إحنا حكايتنا في هذه الدنيا ولكننا سبي العدو. إحنا سبي إبليس سبانا. كي الإنسان اللي قاتل إنسان ولا في الجهاد والمعركة الإنسان جماعة قاتل جماعة ولا قوم قاتلوا القوم ويأخذوا منهم السبي يأخذوا منهم الرجال يأخذوا منهم النساء يأخذوا منهم الأسرى. ولكننا سبي العدو فهل ترى؟ نعود إلى أوطاننا ونسلم. العبد مهما سكن الديار والعبد مهما يعني مشى في المواقف الأماكن والعبد مهما غير البلدان المحبة الأولى ولا البلد الأول والموطن الأول والموطن الأصلي وبلد المنشأ هو الذي يحن إليه العبد. كما قال قائلهم نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزله. مهما يعني توالف يعني في الأماكن وفي المناطق وفي المدن وفي البلدان لكن العبد يحس بالشوق ويحس بالحنين إلى البلد اللي تنشأ فيه البلد اللي فيه كانت أيام الصيبة وكان فيه يعني وفيه المنشأ البلد الأول. كم منزل في الأرض شحال من البيت توالفوا الآن تسكن هنا وتسكن في هذه الولاية ولاية تانية هذه المنطقة منطقة تانية في هذا البيت بيت تاني تسكن عدة منازل. كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. الإنسان دائما يشتاق للمنزل الأول ويشتاق للمكان الأول ويشتاق للبلد الأول ويشتاق للموطن الأول ويشتاق للجماعة الأولى التي نشأ معها وتربى معها ونشأ وترعرع معها. إنسان دائما يحس بالحنين ويحس بالشوق ويتذكر أيام الصيبة وأيام الطفولة اللي مرت في مكان ما في بيت ما. إنسان يحس بالشوق والحنين يقول هذا البيت أنا اللي زدت فيه وهذا البيت اللي كبرت فيه وهذا البيت اللي نط فيه وهذا المكان اللي قريت فيه وهذا المكان اللي كنت فيه نلعب. إنسان دائما يحس بالشوق ويحس دائما بالحنين. لذلك كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزله. حنينه أبدا لأول منزله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذا الإنسان في العبد أو أن العبد في هذه الدنيا إنما هي ولو وجودها فيها وجود ابتلاء. هذه الدنيا هي دار ابتلاء وهذه الدنيا لعبت فيها غريب لعبت فيها عابر سبيل. إنسان لا يختار هذه الحياة الدنيا ولا يكون طويل الأمل بل يكون كما قال مؤمن آل فرعون إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. الآخرة هي المستقر. هذه الدنيا مهما عيش فيها العبد مهما يعمر فيها العبد لابد وأن يفارقها لابد وأن يسافر منها. لابد العبد مهما يمكن في الدنيا أن يسافر منها وأن يتركها. وهذا الكلام للمخبتين للرجاعين إلى الله للذين يجعلون الجنة بين أعينهم لا للمتلهفين على هذه الدنيا ويريدون البقاء في هذه الدنيا. لا الكلام هذا للناس التوابين الناس الذين يضعون الجنة بين أعينهم. هؤلاء هم الذين يصدق فيهم أن هذه الدنيا يعني مثلهم ومثل الدنيا كمثل راكب قال تحت شجرة واستظل تحتها ثم ذهب وتركها. هذا هو الإنسان لازم هكذا يكون في الدنيا. إنسان حكيته بحكاية راكب واحد كان جاي طريق لقى شجرة دا تحتها القيلولة القد ودا تحتها القيلولة ثم استظل بشجرة ثم ذهب وتركها. تخلي الشجرة اليوم والغدوة تخلي الدنيا اليوم والغدوة تخليها كما خلى راكب الشجرة. إذن هذا هو مثل العبد ومثل الدنيا. كمثل راكب قال تحت شجرة ثم راح وتركها، ثم راح وتركها. العبد عليه كما قلنا ألا يأنس يشعر بعد الدنيا، يشعر بالوحشة. المؤمن مدام غريب أو عبس في الدنيا ما عندوش الأنس، ما عندوش الأنس. الغريب ما عندوش الأنس وعابر السبيل ما عندوش الأنس. الغريب هو إنسان غريب على هذا المكان، ما يعرف فيه الناس، ما يعرف يعني يعني ما يعرف واحد، غريب ما يعرفه، ما يعرفهم، ما يشعرش بالأنس، ما عندوش الأنس، ما يتونش. وعابر السبيل المسافر، المسافر كذلك ما عندوش الأنس. كذلكم لابد أن يكون المؤمن في هذه الحياة الدنيا، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. مهما يعيش العبد ولو عمر عمر نوح عليه السلام، العبد حتى إذا عاش عمر نوح اللي عاش أكثر من 950 سنة، فلبث فيهم، هذا لبث فيهم فقط، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما لبث فيهم. وقد اختلف العلماء شحال عاش نوح من غير 950 سنة تاع الدعوة، كاين اللي قالوا 100، كاين اللي قالوا 50. المهم نفترضوا بلي عاش 50، معناها عاش نوح 10 قرون. العبد حتى إذا عاش 10 قرون لابد أن يموت. من الناس من يعيش 100، من الناس من يعيش 120 سنة، 130 سنة، 150 سنة، لابد وأن يوقن أنه إلى زوال. عش ما شئت كما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنك ميت، إنك ميت وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت. إذن العبد ما لازمش يغفل عن هذه الحقيقة، العبد لابد أن يضع الموت نصب عينيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هذه من اللذات. هذه من اللذات اللي هو الموت، يهدم لك جعل اللذات، ما تبقى لك منه في حاجة، ما تبقى لك منه لا في مسكن ولا في ملبس ولا في مأكل ولا في مشرب ولا في مرأة ولا في ولد، ما يبقى لك شيء منه. إنسان كي يدير الموت بين عينيه خلاص تصمات له الدنيا هذه كامل. هذه من اللذات، يهدم لك اللذات، هذه اللذات والشهوات يهدمهم ويفسدهم عليك. أكثر من ذكر هذه من اللذات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني زور القبور فإنها تذكركم الآخرة. إنسان إذا بطرحه بالآخرة تتغير التصرفات ويتغير التفكير، تغير أشياء كثيرة. إذن في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. عابر السبيل همه أنه يتقوت ويأخذ الزاد إلى المكان الذي سيذهب إليه. المسافر الهم دياله أنه يتزود ويتقوت ويلم الزاد باش يبلغ الزاد دياله للمكان اللي راهو رايح ليه. هكذا لازم يكون العبد. العبد هذا ما لازمش يخلد في الدنيا وما لازمش يتمسك بالدنيا، لازم العبد يجعل الدنيا مطية ويجعلها جسر للآخرة. ما لازمش، لازم ينحي من باله باللي يعني هذا الدنيا خلق فيها للخلود والتمسك بهذا، لا، هذا الدنيا مرحلة، هذه الدنيا محطة من المحطات، ماشي المحطة الأخيرة. الدنيا هذه محطة ماشي هي الأخرى، محطة بعد كاين محطات أخرى، كاين محطة القبر، كاين محطة يعني البعث، كاين محطات أخرى. إذا العبد ما لازمش يغفل، لازم دائما يدير بين عينيه الموت، ولازم يتنبه ويفعل كما يفعل المسافر. المسافر قلنا يتزود باش يبلغ المكان. هكذاك الدنيا، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. عابر سبيل كن كعابر سبيل. قالوا يعني بعضهم قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، قال لك لعل الغريب يأنس في دار الغربة، قد يأنس الغريب في دار الغربة، إذن قال له بل عابر سبيل، لأنه أوهن بمعنى بل عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب. ولأن الغريب شحال من غريب ولا مصحاب الدار، ولأن الغريب قد يأنس في دار الغربة. إنسان يجي غريب يتعرف على الناس، يتعرفوا عليه خلاص ويفتح تجارة وكذا. ولأن الغريب قد يأنس في دار الغربة، إذن أعطاه النبي وصية ثانية، قال أو عابر سبيل، ما لما تكونش غريب، لأنه الغريب قد يأنس في دار الغربة ويقول عنده أصدقاء ويعني خلاص يقولوا يعرفوه ويعرفهم ويرحلوا ويقول عنده الأنس. أما لكون في الدنيا كعابر سبيل، عابر سبيل إنسان ما يقعدش اليوم هنا غدا وليك أسبوع بسبب قطع طريق مسافر. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. بعد ذلك في الحديث عبد الله بن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. استفاد عبد الله بن عمر، هذا كلام بن عمر ماهوش كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام عبد الله بن عمر، استفاد من وصية رسول الله. قال لك إذا أمسيت ما تسنى الصباح، وإذا أصبحت ما تسناش العشية. وعلاش إذا أمسيت ما تسنى الصباح وإذا أصبحت ما تسناش؟ دير في بالك بلي تموت. قادر أمسيت ما تصبحش، قادر أصبحت ما تلحقش حتى العشية تخطرك الموت. وهذا واقع، وهذا الناس تعرفه، شحال من واحد صبح ما مساش، شحال واحد مسا ما صبحش. إذن بن عمر رضي الله عنهما يقول لك اجعل الموت نصب عينك، كما كانوا السلف، كانت الموت نصب أعينهم، وكانوا يجتهدوا في العبادة الشيء العجيب، حتى أنهم إذا قيل لأحدهم غدا القيامة لا يجد ما يضيف من الأعمال. هذا هو حال السلف، كانوا كما يروي عن أحمد بن سلمة رحمه الله إذا قيل له غدا القيامة، اليوم الأربعاء، قال غدوة الخميس القيامة، ولا قال في الليل بعد العشاء عطناش تعليل تكون القيامة مثلا، كانوا إذا قالوا له غدا القيامة ما عندوش وش يزيد. الصيام هو صايم بلا هذاك الشيء، القيام هو يقوم الليل على عام، الاجتهاد في العبادة، قراءة القرآن، كف اللسان، كف الأذن من الحرام، كف البصر من الإخلاص، هو على العام خايف ربي، على العام خدام، على العام فعل الأوامر وترك النواهي، على العام. الآن تقول له غدوة القيامة وش حيزيد؟ ما عنده ما يزيد. على العام الموت بين عينه، على العام القيامة غدوة، على العام. إذن هذا هو حال السالك. هنا ابن عمر يوصي الناس ويقول لهم إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، اقطع الأمل ما تروحش لبعيد. كي الناس والعجيب تلقاه يعني متقدم في السن، تلقاه يعني فوق الستين يخمم على 20-30 سنة الجاية ويدير المشاريع، والآن يخمم يعني كأنه ماشي يموت، بل تلقى أكثر، تلقى أكثر، تلقاه يعني فوق 80، فوق 80 يعني مازال يعني ينشط شيء عجيب يعني، بل تلقاه يعني حتى يترشح يعني للرئاسة، كما في بعض البلدان إنسان فوق 85 سنة ترشح للرئاسة، يعني شيء عجيب. الآن 87 سنة، العهدة بخمس سنوات 92، يعني الآن الإنسان وش راهو يعني عجيب، يعني والله العظيم يعني شيء عجيب، خمس سنوات عهدة واحدة ب 92 سنة، وهذا واقع، هذا يعني بلا ما نسميه المهم اللي وقع. إنسان ترشح للرئاسة والله هو رئيس الآن 87 سنة في عمره، ترشح للعهدة الأولى وممكن يترشح للعهدة الثانية. إنسان ما يكونش بزاف طويل الأمل، خلاص أعذى الله إلى رجل بلغ 60 من عمره، خلاص إنسان يعني الأعمار بيد الله عز وجل. لكن إنسان 87 وشوي سنة، 87 وشوي سنة، الآن وش عشره فايدة؟ قادر يموت اليوم، قادر يموت غدوة، سمحوني لك يا جماعة 87 ولا احنا المهم أنا ما نجم تشلو فيكم ولا، لكن مليحة الذكرى تنفع المؤمنين. إنسان باش يعني يكون عظيم 87 سنة، خلاص الإنسان يبقى إلا كان يعرف يقرأ العربية، القرآن، الذكر، الصلاة، العبادة، ماشي المشاريع والتليفونات والسلعاجات والسلعات. 87 سنة وش حالة تعيش؟ تعيش 150، خلاص إذا الإنسان ما يزمش يغفل. وهذه ترجع كي تكون، كي تكون القلب فيه الظلمة. إنسان 87 يقول لك لا مازال، يعني مش مازال، يقولوا بالك 60 يقول مازال، بالك 40 يقول مازال، بالك 50 يقول 87 قليل، أصلا قليل يعيش 87 قليل. أعمار أمتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين 60 و70، هذه أعمار أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ما نحن كما الأمم السابقة، إحنا هذه الأعمار بين 60 و70، قليل يفوت 70. كاين اللي عاش 80 نعم، كاين اللي عاش 90 نعم، كاين اللي عاش 100، كاين اللي 120، كاين اللي 140 نعم، لكن الأغلبية لو كان ديروا الإحصائيات ونجيبوا كامل يعني الأعمار تاع الأمة تلقاها ما بين 60 و70، 65 68 70 71 69 في هذه الحدود، أغلبهم يموتوا في هذه الحدود. إذن قال إذا أمسيت لا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت لا تنتظر المساء، دائما الموت بين عينك. نحب يقول إذا دت الموت بين عينك معناتها تخدم تجتهد، إذا دت الموت بين عينك تولي تجتهد وتولي تخمم على الآخر، خلاص أنت إنسان كبرت أولادك يعني تزوجوا وبنتك تزوجوا وخلاص أنت يعني متقاعد خلاص الآن. الآن كما قلوا تأكل كما نقولوا تأكل وتشرب وتعبد ربي عز وجل إلى ربي وفقك يعني للعمر أو للحج الله يعاونك. إذا كنت ما عندكش يعني قعد في بيت الله عز وجل الصلاة والعبادة لا اشتغلش بدنك. وقال ابن عمر كذلك ما زال في الكلام دياله وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. إنسان يغتنم أوقات العافية وأوقات الفراغ. خذ من صحتك لمرضك. اغتنم يوم الصحة من الغد ما نعرفوا شيفون. اغتنم يوم الصحة أخدم فيهم ودير فيهم الخير ودير فيهم الصالحات قبل ما تطيح فراش. اغتنم يوم الصحة ليوم المرض ويوم الحياة. ولا اغتنم حياتك كي تكون حي اغتنمها ليوم الممات اغتنمها بعد الموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. زوج من النعم الناس ما تعرف صلحها فيهم الصحة والفراغ. كي الإنسان عند الصحة ما يغتنمهاش ما يقوم الليل ما يصوم النهار ما يغتنمهاش صحته وجودها وعدمها كيف كيف بالعكس بلك يوظفها في الحرم. ما يغتنم صحته ويقول أنا اليوم أنا بصحتي ممكن العشية ماشي الشاط غدوة ممكن العشية كاش ما يصال لقضى الله كدا يطلع له الضغط الدموي كدا كدا يولي في المستشفيات يولي يخلص طرح الفراش هذه أمور واقع الناس كلها تعرفهم. يغتنم يامات الصحة ويغتنم أزمنة الصحة ويغتنم ساعات الصحة نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. الصحة هذيك الصحة اغتنمها ودا فيها الخير واجتهد فيها واش تقدر ما دام راك صحيح. والفراغ عندك الوقت اغتنم هذا الوقت. كاين ناس ما لقاتوش دا بالوقت كاين ناس عندها الوقت وربي يفتح عليها بالوقت حصل واش يدير به. يقول لك انا والله غير راني قاعد في هذا المكان لا حبيت نقتل الوقت. على كل حال تقتل في الوقت راك تقتل في روحك لانه انت العبد مجموعه ايام. العبد هذا هو مجموعه ايام. وشنو انت نقولوا شحال راح تعيش 80 سنه انت مجموعه ايام نحسبوا لك الان 80 سنه شحال فيها مليون نخرجوا عدد الايام تاعك في حياتك. إذا العبد لو يقتل في الأيام هو يقتل في روحه لأن العبد هو مجموعة أيام. إذا ذهب يوم ذهب بعضك. أنت مجموعة أيام قال ما يتلف عمرك 6000 يوم مثلا كل ما ينقص يومك كل ما ينتهى لك يومك تنقص منك وراك تقرب اللقبة ديالك. هذا ما كان الإنسان لازم ما يخفش باللي يقتل الأيام ويقتل الوقت معناتها ويقتل في روحه إنه هو مجموعة أيام مجموعة سنوات مجموعة شهور مجموعة أسابيع مجموعة أيام مجموعة ساعات مجموعة دقائق. إذن نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. إنسان لابد أن يغتنم صحته ويكثر فيها من الأعمال الصالحة ولابد أن يغتنم الفراغ. ممكن يجيه وقت واللي ما عندهش الوقت يجيه زمان ويجيه فترة ينشغل واللي ما عندهش الوقت يندم على أيامات الفراغ يندم على أيامات يقول يا ليتني يعني قدمت لي حياتي. لو كان غير اغتنمت هذوك الايام تاع الفراغ كاش ما نخدم فيهم هذه الايام الان دوك راني حب كيما بعض الناس يقول لك راني متمني الان نفذ مصحف وما عنديش الوقت. الناس لا يتجمعوا الدنيا متمني يعني نقعد بين المغرب والعشاء في المسجد وما عنديش الوقت متمني هذه متمني هذه متمني هذه. كي كنت فارغ الوقت وعلى ما قعدتش وعلى ما اغتنمت وعلى ما اجتهدت خلاص طفرت. المهم ماشي طفرت قاضي يعني عاود يصدرك وعاود يسقم الامور لكن هذا هو الواقع. والنبي صلى الله عليه وسلم صح مسلم وش قال بادروا بالأعمال ستا الدجال والدخان وخروج دابة الأرض طلوع الشمس من مغربها وأمر العامة وخويصة أحدكم. بادروا بالأعمال ستا بادروا بالأعمال ستا اغتنموا الوقت واغتنموا الأعمال واجتهدوا في الأعمال قبل ما تجيكم ست حوايج. بادروا بالأعمال ستا سابقوا بالأعمال وسارقوا وسارعوا بالأعمال كما قال ربي في القرآن سابقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إنسان يعجل لمثل هذا فليعمل العاملون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذو كاع آيات في القرآن فيهم الحث على الاجتهاد. كاش غدوة لا اجتهد. بادروا بالأعمال ستا، غاولوا أخدموا قبل ما يطيح لكم حاجة من ستة. الدخان وهذه من علامات قرب الساعة، والدجال من علامات قرب الساعة، وطلوع الشمس من ما ودابة الأرض من علامات قرب الساعة، وطلوع الشمس من مغربها وربي ما يقبلش التوبة. وأمر العامة، أمر العامة قالك هي القيامة. خلاص إذا جات القيامة خلاص ما بقاش خدمة. جات القيامة أنت واش خدمت قبل القيامة؟ لأنه كما إذا طلعت الشمس من مغربها ماشي غير تطلع الشمس من مغربها تجي القيامة، تطلع الشمس من مغربها أو بما يقبلش الخدمة. خلاص الإنسان اللي شاف الآية بعينه، شاف خلاص الآية بعينه باللي الشمس كانت تطلع منا اليوم طلعت الشمس منا، خلاص خلصت الدنيا يعني ما بقاش بزاف. خلاص قول لك خلاص الآن التوبة، ما يقبلش ربي التوبة. باب التوبة مفتوح الآن، مفتوح. لكن إذا طلعت الشمس من مغربها والإنسان اللي جاته الموت، خلاص جاته الموت يقول خلاص أنا تبت لربي، ما يقبلش ربي عز وجل التوبة. هذا ماشي عيب في الحياة وفي الصحة والعافية وفي الوسع ما تبش الإنسان لربي، كي شاف يعني كلش بعينه يقول أنا تبت. الناس كلها كي تشوف بعينها التوبة، كل واحد كي يضرب الزلزال يقول لك لا إله إلا الله محمد رسول الله ويسرع للمسجد. لا لا، حوز إنسان اللي يتوب في ليت ساعة، ماشي حتى ضرب زلزال باش يجي الجامع، لا يتوب في ليت ساعة ويقرا القرآن في ليت ساعة وكذا، كي ضرب زلزال يزيد يقولوا الإيمان بالعكس. إذن قلنا هذه الأمور. وأمر العامة وخويصة أحدكم، خويصة أحدكم الموت. إذا الإنسان جاته الموت خلاص، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. خلاص إذا لحقت الروح للحلقوم، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. خلاص هذا ما يقبلش ربي، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وللذين يموتون وهم كفار، ولما قاش فرعون آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، فرعون صح خلاص كفر. إذا العبد اجتهد ويغتنم. النبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات يعظ رجلا، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، قلت لك النبي صلى الله عليه وسلم يعظ رجلا قال اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس، كاين خمسة ديالهم قبل ما يجوك خمسة، شبابك قبل هرمك، مادام راك شاب قبل ما يتقدم بك السن وتكبر وتتقال تولي ما تقدرش كيما كنت، تولي لا جيت للظهر ما تقدرش تجي العصر، ولا جيت العصر ما تقدرش تجي المغرب، ولا جيت المغرب ما تقدرش تجي العيشة، يعني تبدل الأمور لأنه يتقدم بك السن. وهذا هو العبد، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك. ماذا ماك صحيح وربي يعطيك الصحة والعافية وضفها لله قبل ما تمرض، تولي تتمنى تسمع حية على الصلاة حية على الفرح، تتمنى أنك تجي وما تقدرش، ما تقدرش خلاص تولي طريح الفراش. اسأل الله لنا ولكم العافية. إذن شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، أو غناك قبل فقرك، غناك قبل فقرك. إذا كان عندك المال وقادر ديال الخير ديال الخير، كاش ما قادر تعاون في سبيل الله أي واحد، مسجد بيت تزوج يعني شاب ولا شابة ولا تنفق على عائلة، المهم دير واش قدرت بالخير. خلي الخدمة بينك وبين ربي، ما تخلي، حاول واحد ما يسمع بك غير ربي عز وجل. وفراغك قبل شغلك، اليوم راك فارغ وعندك الوقت وقادر يعني تتحرك وقادر دير الأمور اللي قالك عليهم ربي عز وجل، اغتنمهم قبل ما تطيح عليك شغالات وتقولي يعني صح ما عندكش الوقت. خلاص عائلة وأولاد ولا قدر الله يبتلك ربي بولدي مرض ولا بنت ولا بالزوجة تمرض، تقولي ما عندكش صح الوقت، راه كامل تجن مستشفيات كذا المراكز الصحة لك، تولي تتمنى تقول كان غير، لا لا اغتنم الآن، اغتنم الآن. وحياتك قبل مماتك، مادامك حي اغتنم الفصل في الحياة واعمل فيها واجتهد فيها واعبد الله قبل ما تجي يوم ولا تجي ساعة ولا تجي لحظة تقول يا ليتني قدمت لحياتي. خلاص هذا ما تنفعش. يا ليتني قدمت لو كان غير. خلاص يقول ربي في القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. أنفقوا مما رزقناكم. الرزق رزق ربي، جعلنا ربي مستخلفين في هذا المال فقط. الرزق رزق الله. وأنفقوا مما رزقناكم. ربي قال وآتوهم من مال الله، مش من مالكم، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. قال ربي كن فيكون. تفقر في رمشتين كما فقرت الناس ودات صفقات وولات يعني للصفر، بل أسوأ من الصفر. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. وعلاش الآن جاتك الصدقة وتكون من الصالحين غير في ساعة الموت وغير في ساعة الشدة؟ وعلاش ما تخرجش الصدقة وتكون من الصالحين في الوسعة الآن؟ وعلاش الصدقة وأكون من الصالحين كتعاين وتشوف المشاهد بعينك وخلاص أيقنت بالهلاك؟ ربي قال ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعمل. خلاص العمر الإنسان العبد إذا جاءت ساعة الموت ما يتأخر ما يتقدم. عندك الساعة قال تموت على الستة تموت على الستة، ما تموت لا على الستة واربع ولا على الستة غربع، ستة تموت على الستة. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها الله خبير بما تعملون. لأنه لو كان ربي يمد للناس، يعني لو كان والله أعلم كان ربي سبحانه يمد للناس وش يتمنوا وش يشتهون، وعاد يقول له يا ربي زد لي ساعة، يزيد له ربي ساعة، ومن بعد كي يجي قبض يقول له لا زد لي ساعة، يزيد له، بعد كي يجي قبض يقول له لا زد لي ساعة، لا زد لي ساعة. يعني كما قال ربي ولا وردوا لعادوا لما نهوا عنه، لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. حتى لو كان يردهم ربي للدنيا سبق في علم الله، لو كان ربي يرد الكفار هذو من الدنيا ويرد الظلمة هذو للدنيا يولوا حتى لطبايحهم حتى لصنايحهم، إذن ما يولوش. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. إذن إذا العبد جاءته ساعة الموت فهي الساعة، لن يتقدم ولن يتأخر. وبهذا إن شاء الله نكون أنهينا الكلام عن هذا الحديث. يبقى لنا إن شاء الله حديثان، يبقى لنا الحديث رقم 41 والحديث رقم 42 إن شاء الله، هو نكمل الكتاب. إذا إن شاء الله ننتقل الآن صحيح البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله، ما زلنا مع كتاب الإيمان، باب حسن إسلام المرء. قال مالك أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، وكان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. إذن هذا باب جديد واسمه باب حسن إسلام المرء. علاقة هذا الباب كتاب الإيمان. حسن الإسلام والإسلام والإيمان مترادفان كما سبق في الشيء اللي تكلمناه، الإسلام إذا أفيد يدخل فيه الإيمان، والإيمان إذا أفيد يدخل فيه الإسلام. مدام الإسلام يتفاضل إذن الإيمان يتفاضل، مدام الإيمان يتفاضل إذن هذا الحديث مكانه كتاب الإيمان. هذا وعلاش حط الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب الإيمان. قال إذا أسلم العبد، هنا قال باب حسن الإسلام المرء، إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل شيء كان زلفا، كل سيئة كان زلفا. إذا أسلم العبد وحسن إسلامه وانقرأه في كتب السير والتراجم، حسن إسلامه وكان حسن الإسلام وكذا، ولا نقرأ في كتب اللي تكلم عن الصحابة أسلم وكان حسن الإسلام ولا حسن إسلامه، وش معنى الإنسان يسلم ويحسن إسلامه؟ معناه يسلم ويدخل في الإسلام وينتقل من الإسلام ولا من درجة الإسلام إلى درجة الإيمان إلى درجة الإحسان، معناتها زاد على، حتى ولا من الناس الذين يعبدون الله كأنهم يرونه، فإن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم. هذا هو العبد، يحسن الإسلام وخلاص، ما يبقاش غير على مرتبة الإسلام، يطلع ويولي عنده الإخلاص وقلبه يدوق طعم الإيمان. هذا واش معناته يحسن الإسلام، قلبه يدوق طعم الإيمان ويزيد يرتفع المرتبة أكثر، يولي كي يعمل يستشعر دائما باللي ربي عز وجل راه يشوف فيه، يستشعر خلاص. قال أخبرنا عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك. الإنسان يلحق لهذا المرتبة، هي مرتبة الثالثة والأخيرة، مرتبة الإحسان. وإذا الحق المرتبة الإحسان خلاص يكون جزء على الإسلام ويكون جزء على الإيمان كما بينا. إذن هذا وش معناتها باب حسن إسلام المرء. وهنا إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، معناتها خلاص أسلم وعنده الإسلام، بعد ذلك ارتقى طلع حتى ولا رجل حسن الإسلام. هنا قال لك إذا أسلم العبد وحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، يكفر ربي كل سيئة كان قدمها. ومن بعد بيبين النبي قال الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنه. هنا يا الناس اللي كانت كفار، وكي كانوا كفار كانوا يديروا الصالحات، كانت عندهم صلة الأرحام، كانت عندهم الصداقات، كانوا كفارة وكانوا يديروا الحسنات. وإحنا قلنا الكفار، الناس اللي راهي من الكفار، هؤلاء مطالبون بفروع الشريعة. مش معناتها مطالبون بفروع الشريعة؟ مطالبون بالصيام، مطالبون بالقيام، مطالبون بالأمور اللي نحن مطالبون بها. لكن هل يعني هذا أن نقول الكافر واحد صلي معنا في الجامع؟ لا لا. ولا نقول الكافر اسمع لازم تصوم شهر رمضان، حتى إلى صام وحتى إلى صلى ربي ما يتقبلش منه. لكن يوم القيامة يتحاسبوا على الإسلام اللي ما أسلموش، ويتحاسبوا على الأعمال اللي ما فعلوهاش. يا أخي تقرأ في القرآن قال ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. كان من غير القرآن لم نكن من الموحدين، لم نكن من المسلمين، خلاص الإسلام هذا فرغ منه. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال ما سلككم في سقر، وش لحقكم من سقر اللي هو اسم من أسماء جهنم، وش جبكم من لهنا؟ قالوا لم نكن من المصلين. ما دام اتحاسبوا على الصلاة وربي حاسبهم على الصلاة، همالا يحاسبهم ربي على الصيام، يحاسبهم على الصلاة، يحاسبهم على الزكاة، يحاسبهم عن القول الحرام، يحاسبهم عن فعل الحرام، يحاسبهم عن شرب الخمر. وقيس إذن في الدنيا مطالبون بها، لكن ما هوش معنى مطالبون بها نقولوا الكافر لازم تصلي في رمضان لازم تصوم، حتى إلى صام وإلى صلى ربي ما يقبلش منه، لأنه ما عندوش لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن يوم القيامة يتحاسبوا على الإسلام ويتحاسبوا على هذا الفروع. واحد اثنين، نولوا قلنا عندنا كافر، هذا الكافر الآن في الكفر كان يصدق، مثلا كان يصوم كي اليهود عندهم أيام يصومها، كان يفعل الخيرات، كان يهدي هدايا، مثلا بنى مسجد مثلا وأسلم. إذا أسلم ينقل الإمام النووي الإجماع وغير النووي على أن الله عز وجل سيثيبه على هذه الأعمال. شوفوا رحمة ربي، هذه رحمة ربي. يبقى كافر ما ينفعوا والو، بنى مسجد ولا ما بناش مسجد؟ كافر إلى جهنم وبئس المصير. نعم بنى مسجد إبصى ما قاش لا إله إلا الله محمد رسول الله. الآن دا صالحات ودا حسنات وكان كافر، بعد ذلك دخل في الإسلام، هذيك الحسنات اللي دارها والصالحات اللي دارها ربي ما يغفلها لوش، يحسبها له. دخل في الإسلام تحسب، ما تخش في الإسلام ما تحسبش، هذه رحمة ربي عز وجل. هنا النبي راه يبين قضية الحسنات والسيئات، واش اللي يضاعف واش اللي ما يضاعفش. وإحنا تكلمنا وذكرنا حديث إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فإذا هم العبد بحسنة ولم يعملها، وإذا هم حسنة وعملها. تكلمنا شرحنا، نقول نذكر بعض الأمور. قال إذن إذا أسلم العبد فحسن إسلامه. هنا العبد أسلم وحسن إسلامه، ربي كفر عنه السيئات. لكن ابن رجب رحمه الله يقول لك في الحسنة بعشر أمثالها، لأنه وش قال في الحديث؟ إذا العبد دار حسنة فعل حسنة، إنسان خلاص دار حسنة، هذه الحسنة يعطيها له ربي بعشرة إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. إذا العبد دار سيئة يكتبها له ربي عز وجل تكتب عليه، لأنه هنا وش قال؟ قال حوسوا لفظ الكتابة بك. لا نسقوا واحد اللفظ هنا إلى ماشي هنا في حديث آخر يكفي الله. المهم لفظ الكتابة باش نقولوا باللي مش الكاتب هو الله، الكاتب هم الملائكة، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. الملائكة هي اللي تكتب بشي ربي عز وجل، كي نقولوا ربي يكتب معناتها ربي يأمر الملائكة هي اللي تكتب الحسنات، هي اللي تكتب السيئات. خلاص هنا العبد وكتش كيدير حسنة تكتب له عشرة، هذا هو الأصل، كل واحد يدي حسنة بيكتبها العشرة، يعني الملائكة تكتبها العشرة وتحسب عند ربي عشرة. الآن من العشرة لسبعمائة الأضعاف كثيرة، هذه ماشي كل الناس. والعبد إذا فعل السيئة تكتب له وحدة، الحسنة تكتب عشرة والسيئة تكتب وحدة، من جاء بالحسنة فله عشرة أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. الآن من العشرة لسبعمائة هذه تولي لمشيئة الله، حقك عند ربي تدي عشرة، وعدك ربي بعشرة. الآن تدي مئة ولا بيتين ولا ثلاثمئة ولا سبعمئة ولا فوق السبعمئة، هذه تولي لمشيئة الله، كما قال ربي في القرآن: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، السبعة في المئة عندك سبعمائة، والله يضاعف لمن يشاء فوق السبعمائة دكا، والله واسع عالم. وكما جاء في الحديث في حديث الصيام، كل يعني عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وفي قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، كي قالوا الصابرون هم الصائمون. إذن هذا هو الإنسان اللي يعمل عشرة، قد يدي سبعمائة، قد يدي مئة، قد يدي مئتين، قد يدي فوق السبعمائة. متى ولا ما هي الأسباب اللي تخلي العبد يدي أضعاف كثيرة؟ متى يأخذ العبد أضعاف كثيرة؟ قلنا إما يكون لفضل العمل، قد ذلك العمل يكون فاضل يسحق المضاعفة، لأنه ما هوش كل عمل يضاعف، قد العمل يكون فاضل صيام صدقة، قادر يكون العبد عمل عمل وهذاك المكان اللي عملوا فيه عمل مكان مبارك، فضل المكان، فضل المكان. إنسان ليصلي في المسجد الحرام ولا المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما هوش كما ليصلي هنا، اللي يصلي في المسجد الحرام عنده مئة ألف، واللي يصلي في مسجد النبي عنده ألف، واللي يصلي في هذا المسجد عنده أجر واحد، ربما قولوا تضاعف إلى عشرة إلى سبعمائة، هذه حاجة أخرى. لكن نتكلموا على الأخرى. إذن قلنا تضاعف إما لفضل الزمان، كذلك إنسان اللي اجتهد في العشر الأواخر مثلا من ذي الحجة ما هوش كما اللي اجتهد في غير العشر الأواخر، والإنسان اللي اجتهد في الأيام الفاضلة ليس كغيره، وقادر يكون العمل يضاعف لفضل العامل. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أو لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه. فضل الصحابة اللي قال عليهم عبد الله ابن عباس: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فلا مقام أحدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ساعة خيرا من عمل أحدكم 40 سنة. وقفة تاع رجل من صحابة النبي معه صلى الله عليه وسلم ساعة خير من خدمتنا قصة 40 سنة. وعلاش؟ فضل العامل. والإنسان يضاعف أعماله، والأعمال تضاعف يعني بكثرة الطب الله، يعني كاين أشياء تخلي الأعمال تضاعف. لذلك هنا قال: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. قد ربي يتجاوز السيئات، إذا تجاوز ربي السيئات خلاص هذه رحمة الله. وهذا الحديث يبين لنا كذلك باللي السيئات قد يغفرها الله حتى وإن كانت كبيرة. ما راهوش كما ذهب الخوارج ومذهب المعتزلة أن العبد إذا كانت عنده كبائر فهو خالد مخلد في نار جهنم. لا لا، الإيمان يزدون قصد أول حديث. آخر الحديث: العبد إذا لقى الله بكل ذنب ما عدا الشرك بالله يبقى تحت المشيئة، يبقى تحت المشيئة. لقيت ربي بكثير من الذنوب، ولو مات رجل سكرا، صح كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم ومصيبة من المصائب، لكن هل يستلزم هذا الكبيرة من الكبائر الخلود في نار جهنم؟ هذه صعبة، هذه صعبة. لا، إن الله لا يغفر أن يشرك به بالصح، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنسان ما يقدرش يعني يتحكم في الله ويتألع الله ويعني يقول للناس هذا يغفر ربي وهذا ما يغفرش. خلاص، إنسان إذا مات على الكفر ومات على الشرك هذا فرغ منه. إنسان مات على كبائر، مثل إنسان حرق نفسه ومات، إنسان حرق نفسه وقتل نفسه ومات، نقول خلاص هذا الآن من هذا الماء إلى جنة يعلم الله. نقول مات على سوء الخاتمة، نعم لأنه قتل نفسه. نقول مات على الكبائر من الكبائر، نعم نقول، لكن نحكم عليه باللي من نار الدنيا النار الآخرة يعلم الله. هذه يا إحنا كما نقولوا دعاة لا قضاة، ما نقاضيوش الناس وما نشرعوش الناس، هذه دع الخلق للخالق. هني روحك ويعني خلاص، ما تقول يغفر ربي ما يغفرلوش، ما تدخلش في علم الله عز وجل. انت شفت الحريق، كاين اشياء ما تعرفهمش. انت شفت الخمر، نعم كاين اشياء ما تعرفهمش. الان هذه الامور هذه خليهم لربي عز وجل، هو اللي خلق، هو اللي يعني هو اللي توفى، هو اللي حاسب، هو اللي يدخل الجنه ولا يدخل النار سبحانه تبارك وتعالى. الحديث الاخر قال: حدثنا إسحاق ابن منصور قال حدثنا أو أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه، نفس الحديث، فكل حسنة يعملها تكتب له، هذا هو المصطلح، هذا هو اللفظ يكون نحوس عليه، تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. حديث اللي بعده قال رحمه الله: باب أحب الدين إلى الله أدوامه. أحب الدين، الدين اللي يحبه ربي والطاعة اللي يحبها ربي هي الطاعة الدائمة. أحب الدين إلى الله أدوامه. قال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة. أكو تشوفوا السند هذا فيه رجال، فيه نساء، الناس كانوا خدامين، ما مش كما الآن خدامين. عائشة تروي وأبو هريرة يروي، كلهم خدامين يبلغوا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة. أوش بالضرورة أخبرته عائشة معناتها تلقى؟ قال يعني أخبرته من وراء حجاب، من وراء البيت، من خلف الجدار، ما راهوش يعني نفتحه باب شر ولا باب سوء، خبرته وخبرته من وراء جدار ولا خبرته عن طريق. المهم قال: أخبرني أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه، وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. قال أحب الدين إلى الله أدومه. هذا هو الدين اللي يحبه ربي، الدين اللي يحبه ربي والاجتهاد اللي يحبه ربي والطاعة اللي يحبها ربي اللي تكون دائمة، مشيت على شهر وشهرين، مشيت على أسبوع وأسبوعين، مشيت على سنة وسنتين، لا دائمة. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال عائشة تحكي، قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها وعندها امرأة، كانت قاعدة عائشة مع امرأة، دخل النبي عندها امرأة. الآن قال من هذه؟ الآن هذه قول النبي من هذه، قادر يقول النبي من هذه والمرأة في الدار، قادر لما تكون خرجت النبي قال عائشة من هذه، قادر هذا قادر هذا. قال من هذه؟ قالت فلانة. شكون هذه اللي كانت معنا في الدار؟ هذه المرأة فلانة سمت هذا. تذكر من صلاتها عائشة تذكر للنبي صلى الله عليه وسلم باللي هذا المرأة تصوم، تذكر من صلاتها تقوم الليل وما تنامش، تذكر من صلاتها مرأة قوامة للليل تقوم كل الليل ولا تنام، تذكر من صلاتها. قال النبي مه، كلمة مه هذا اسم فعل أمر، مه معناتها أكفف، وكان في العربية كلمة صه، صه معناتها أسكت، هذا كلام في العربية كلام في اللغة، صه أسكت ومه أكفف أحبس. قال مه ولا توقفي، قال مه عليكم بما تطيقون، ما تكلفوش روحتكم حاجة ما تقدروش عليها، عليكم. ما قالهاش النبي ما شاء الله هذه تقوم الليل وما تلقش حاجة مليحة وهذا هدي وهذا كذا، لا. يعلم النبي عليه الصلاة والسلام على حسب يعني مش الشيء اللي أعطاه له ربي سبحانه، يعلم باللي هذا الإنسان اليوم يجتهد وغدوة يعيا، ويعني قليل جدا أن الإنسان يبقى يجتهد حتى يموت، قليل قليل يجتهد سنة وسنتين ثلاث سنين يبدأ يفطر ويبدأ ينقص ربما يترك كل صلاة. قال عليكم بما تطيقون، لا تتكلفوا من الأعمال إلا ما تقدرون عليه، هذا هو الدين. عليكم من الأعمال ولا عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، لا يمل الله، ما يملش ربي حتى تملوا، ماشي معناتها كي يمل ربي ماشي معناتها كي نملوا يمل ربي، لا يمل الله حتى تملوا، ما وش معناه لا يمل الله حتى تملوا فإذا مللتم مل الله، لا، لا يمل الله وإن مللتم، حتى وإحنا ملينا وخلينا العبادة، لكن إذا طعنا ربي وإذا قدمنا أمر لله ربي ما يملش يبقى يجازي فينا. ما كاش يعني يجي وقت وين ربي يقول لك لا أنا مليت خلاص، أنت عبدت تعبت عبدت أنت مليت أنا ثاني مليت، إذا تعمل ما كاش الحسنات، لا لا، هذيك العبد يمل والعبد يتعب. العبد اللي يمل ربي عز وجل ما يمش، كل ما يبقى العبد يطيع كل ما يدي حقه، العبد إذا بدأ يطيع يدي حقه. قال عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه، هذا هو أحب الدين إلى الله، وأحب الدين ما دام عليه صاحبه. قال صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. إذن تحدثنا عن الباب هذا الباب اللي هو باب حسن إسلام المرأة، وقلنا أن العبد يعني باش نعود اليوم وجعوا نحقوا الباب الثالث. قلنا أن العبد يعني إذا كان كافرا وكانت عنده حسنات فإن الله يقبلها منه بشرط أن يحسن إسلامه. ثم كان الباب الثاني اللي هو أحب الدين إلى الله أدوم، هنا قال باب زيادة الإيمان ونقصانه، وقول الله تعالى وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، هذه أدلة بالإيمان يزيد وما دام يزيد ينقص. وقال اليوم أكملت لكم دينكم فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. قال أبو عبد الله قال أبان حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من إيمان ما كان من خير، من إيمان ما كان من خير معناتها وفي قلبه وزن ذرة من إيمان وقبلها إيمان وإيمان. هنا كذلك يذكر قال يخرج من النار، وهذا إن شاء الله يتعود الحديث حديث الشفاعة، بعد ما يعني ينال الظلمة وينال العصاة نصيبهم من العذاب، يكونوا ناس ظلمة يكونوا ناس عصاة يكونوا ناس مجرمين لكن موحدون، لكنهم موحدون. هؤلاء مهما يحترقون ومهما يحدث فيهم ما يحدث، لكن ما دام يعني عندهم الأصل ومعهم يعني أمور من الخير ومن الإيمان، هنا قال لك يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، عنده حاجة قليلة شعيرة من خير، يزيد يخرج الناس قل منهم، يخرج منهم ناس قل منهم. وحيجي الله في حديث الشفاعة يعني تشفع الملائكة ويشفع الله عز وجل ويشفع الصالحون ويشفع الأنبياء، كل واحد عنده يعني نصيب من الشفاعة بإذن الله عز وجل، ما كحتى واحد يشفع ويخرجك شو واحد من جهنم بلا ما يأذن ربي، هذه ما كاش، جميع اللي يشفع واللي يخرج الملائكة تخرج جماعة والأنبياء يخرجوا جماعة كده، هذا يكون بإذن الله عز وجل، حتى واحد يخدم الخدمة هكذاك لا، هذا ما كاش، هذا في الدنيا، لكن في الآخرة شيء ثاني تماما. صح، حملها على ضها خشد فيها النقص فيها العيب في حق الله عز وجل، يمل قادين نقولوا من باب كما قالوا بعض العلماء ويمكرون ويمكر الله، هذا قول العلماء من باب المقابلة والجزاء، قالوا به من باب المقابلة والجزاء ويمكرون ويمكر الله والله خير المكين، هذا الباب يجوز كين قالوا به تبارك الله. إذن قلنا ولا قال النبي ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه الآن قل من شعيرة وزن برة، قال لك قمحة قمحة من إيمان، قيس حبة قمحة إيمان في القلب ما هوش كله قلبه معمر، ينقص ويزيد حا واحد قل منه، قل منه اللي قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة، حاجة يعني قريب ما تبانش من إيمان ولا من خير. نعود نقول الحديث قال من قال لا إله إلا الله، إذا لازم واحد يقولها، لازم ما تكفيش يعني لازم الإنسان يقول هذا الشرط، إنسان لازم يكون من الموحدين. وهذا الحديث كما هو جاء إن شاء الله في حديث شفاعة حديث طويل، هذا الحديث يبين لك يعني فضل لا إله إلا الله وفضل التوحيد، مهما يتعذب أهله يخرجون من النار. وهذا الحديث قلنا نرد به على الجماعة اللي قال لك يعني أصحاب الكبائر يخلدوا في نار جهنم، ما يخلدوش في هاملك، هذا واش بقات الواحد عنده ذرة، واش بقات الواحد عنده شعيرة، واش بقات الواحد عنده برا، هذا ماشي غير على الكبائر، قال الكبائر تاع الدنيا خلاص ما كاش يعني حاجة قليلة، لكن في نفس الوقت ماوش تشجيع للناس على فعل المعاصي، يقول لك احنا خارجين ثم يعني حتى وإن دت الذنوب والمعاصي الحمد لله أنا أقول لا إله الله محمد رسول الله، إذن خارج ربي قال فما أصبرهم على النار، وش حيصبرنا على النار إذا كانت الدنيا دي أصبعك فقط في الفرن وفي دارك، دي أصبعك فقط ما تديش روحك، دي أصبعك فقط ما تحملوش، تجي انت في بالك باللي النار يعني رجليك ويدك وش من النار، النار يعني تاع القيامه ماهيش النار تاع الدنيا، اعظم منها النار تاع ربي عز وجل، ماهيش كيما نار الدنيا، اعظم منها. تحمل انت يعني ساعه، ما نقولوش الف سنه، ساعه وانت ملوي في النار يعني ما تحملش. اتخيل انت يا الان الف سنه، ولا تخيل معليش ماشي الف سنه، اسبوع اسبوع اسبوع كما نقولوا اسبوع ليل ونهار، ماشي يعني يطفيوها عليك ويعطيوها لك يعني كاين ايه كاين لا، اسبوع ليل ونهار 24 على 24 سبع ايام وسبع ليالي وانت ملفوف، وهي سونها بعد وانت ملفوف في جهنم. اذا الحاله صعيبه بزاف، حاله صعبه جدا. اذا الانسان هذه الاحاديث اللي نذكرهم باش باك الانسان ما يكفرش خاوته وما يقولش لا اذا في جهنم. صح هذه حاجه عظيمه بزاف، حاجه عظيمه، لكن قيمه التوحيد، قيمه لا اله الا الله محمد رسول الله. هنا النبي ما قالش محمد رسول الله، صح، هنا النبي صلى الله عليه وسلم واش قال؟ يخرج من النار من قال لا اله الا الله. قاد واحد يقول الان ها ما قالش محمد رسول الله، ها تكفينا لا اله الا الله، ما لا تكفي الجماعه اللي ما قال اللي ما استعرفوش بنبوه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا لا اله الا الله دخل فيها محمد رسول الله. هنا كما تقول قرات قل هو الله احد، كي تقول لي قريت قل هو الله احد، بلا ما تقول لي قريت قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ولا تقول لي قرات قل اعوذ برب الفلق، بلا ما تكملها لي اطلاق يعني كما نقول احنا الجزء واراده الكل. هنا كي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله يدخل فيها كلش، منين جبنا هذا؟ من الاحاديث، مستحيل. اللي قال هذا الحديث هو اللي قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي او نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي اوصلت به الا كان من اصحاب الله. حنا ما نقدرش نضربوا احاديث النبي بعضها بعض، باش نفهموا كلام النبي نتجمعوا كاع واش قال، نتجمعوا واش قال نفهموا. اذا لا اله الا الله دخل فيها محمد رسول الله. كل الانسان الان كما قالوا بعض العلماء انسان يجي يموت ويقول غير لا اله الا الله ويموت، خليك تكفيه، يقول غير لا، ما يقولش لا اله الا الله محمد رسول الله، يقول لا اله الا الله ويموت، قال لك ان شاء الله تكفيه وتدخل فيها محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. نتوقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.